والآن نترككم مع الشريط الحادي عشر. سورة المؤمنون، قوله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قال الإمام ابن كثير: قوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب، أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة، بل استمروا على ضلالهم وغيهم. ومعنى قوله تعالى فما استكانوا، أي ما خشعوا، وما يتضرعون، أي ما دعوا، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تصرفت فيه بعض التصرف. أما سبب النزول فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما أتى ثمامة بن أثال الحنفي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأسلم وهو أسير، فخلى سبيله فلحق باليمامة، فحال بين أهل مكة وبين الميرة من يمامة. وكانوا، يعني هو يريد أن يقول إن أهل مكة كانوا يمتارون، أي يأخذون الأرزاق ويتاجرون فيها ما بين اليمامة ومكة. فلما أسلم ثمامة رضي الله تعالى عنه منع الأرزاق أن تأتي من نجد، فحال بين أهل مكة وبين الميرة من يمامة. وأخذ الله تعالى قريشا بسنين الجدب، السنين التي جاءت عليهم، سنين التي فيها الجوع والتي فيها الجدب، حتى أكلوا العلهز. والعلهز هو الدم المخلوط بالوبر، وهذا من أسوأ الطعام والعياذ بالله. حتى أكلوا العلهز، فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: أنشدك الله والرحم، أليس تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى. فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي سبب نزول هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات بيان أنه يجب على الناس إذا أخذوا بعذاب المؤمنون، إذا نزل بهم عذاب، إذا نزل بهم ضر، إذا نزل بهم بلوى، يجب عليهم أن يستكينوا لربهم وأن يخشعوا وأن ينكسروا وأن يتضرعوا وأن يدعوا ربهم جل جلاله عسى أن يكشف عنهم ما نزل بهم. واليوم والأسف الشديد نجد أن كثيرا من الناس إذا نزل بهم بلوى أو نزل بهم ضراء لا يفزعون إلى مولاهم ولا يستكينون ولا يتضرعون ولا يخشعون، بل يزدادون طغيانا إلى طغيانهم ويزدادون عصيانا إلى عصيانهم. هذا مشاهد لدى طوائف من الناس، نعوذ بالله من ذلك المقام. بل على العاقل إذا نزلت به بلوى أن يفزع إلى مولاه وأن يستكين له وأن يخشع وأن يتضرع، عسى الله تعالى أن يكشف عنه ما نزل به، والله تعالى أعلم. سورة النور، قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، و وحرم ذلك على المؤمنين. سبب نزول هذه الآية أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات أن المهاجرين لما قدموا إلى المدينة كان فيهم فقراء ليست لهم أموال، وبالمدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهن أي يؤجرن أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة أي أكثرهم أموالا، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين، فقالوا لو أنا تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن، فاستأذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك، فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك. سبب النزول هذا يبين بجلاء تحريم نكاح الزانية حتى تتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن تابت فهي واحدة من النساء المؤمنات يجوز نكاحها إن ظهر عفافها وثبت ذلك لدى المؤمن فيجوز له أن يتزوجها، أما قبل ذلك فالمرأة الزانية لا تنكح أبدا، وعلى إخواننا المسافرين إلى الخارج أن يتنبهوا لهذه القاعدة المهمة، وذلك أنهم يقدمون على الزواج من نساء أهل الكتاب بدعوى أنهن حلال، فإن كانت تلك المرأة زانية وهذا كثير في تلك البلاد والعياذ بالله، تعتاد المرأة الزنا وتستسهله، بل يعد كأنه لا شيء عندهم والعياذ بالله، فهم قد أصبحوا في أحوالهم قريبا من أحوال البهائم والعياذ بالله، فإن أراد المرء أن ينكح امرأة هنالك فيجب أن تكون عفيفة بعيدة عن الزنا، فإن كانت قد اعتادت الزنا فلا يجوز له النكاح وإن كانت كتابية، فإن الزانية حرام نكاحها مسلمة كانت أو غير مسلمة، والله تعالى أعلم. هذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وإن في الآية لسبب نزول آخر فيه قصة أردت أن أقصها عليكم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة ويأتي بهم المدينة، قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة، فقلت يا عناق حرم الله الزنا، قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، يعني أنها لما يأست منه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات دلت على موضعه أهل مكة حتى ينتقموا منه، قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، والخندمة جبل بمكة، وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي وعماهم الله عني،

في سبب نزول قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة، فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه. نعم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، كيف لا يكره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الأمر وكيف لا يشتد عليه، وهو أمر صعب إلى الغاية. نسأل الله تعالى أن لا يبتلينا نحن ولا ذرياتنا ولا كل عزيز عندنا ولا عندكم. فالمسألة خطيرة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن يجد الرجل رجلا عند امرأته والعياذ بالله. وهذا حدث عند أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابتلاء من الله تعالى لذلك الجيل الذهبي، فلم يكن جيل ظهر قط مثل جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يأتي مجموعة من البشر كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن الله تعالى يبتلي من شاء بما شاء. وكان من هذه الحادثة أن نزلت هذه الآيات التشريعية، ولله تبارك وتعالى حكمة في خلقه يبتلي من شاء بما شاء. وهذا دلالة أيضا على أن ذلك المجتمع العظيم، مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان مجتمعا بشريا يحدث فيه ما يحدث لدى البشر، لكنه بنسب قليلة جدا جدا لا تكاد تذكر، وهم بمجموعهم خير البشر بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم. فكره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس. فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. وقال هلال يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله يعلم إني لصادق. فوالله إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه، إذ أنزل الله على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه، أي في تغير لون وجهه صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخر الآيات الكريمات. فسري عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها أي الآيات فتلاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كان في 5 قيل له: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه أي الشهادة 5 أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت 5 قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت 1 ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت في 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، أي لا يتهم ولدها بأنه ولد زنا ولا يقال له ذلك. وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت لها، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن جاءت به أصيهر أريسح حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو الذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ومعنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الأصيهب تصغير الأصهب، وهو الذي تعلو لونه صهبة وهي كالشقرة، والأريسح تصغير الأرسح وهو الذي لا عجز له، وحمش الساقين أي دقيقهما. أما الأورق فهو الأسمر، إذ الورقة هي السمرة، وجعدا أي جعد الشعر، وجماليا هو الضخم الأعضاء التام الأوصال، وخدلج الساقين أي عظيم الساقين. فلما جاء كذلك قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب. هذا سبب النزول هذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، حقيقة يشتد على النفس ذكره، ولكن من المهم أن نذكره ونبينه، لنبين شؤم الزنا والعياذ بالله، وأنه شؤم على صاحبه في الدنيا والآخرة، وهذه المرأة التي قد زنت قد تلكأت ساعة ترددت أن تشهد الشهادة الخامسة، ثم قالت أي في نفسها: والله والله لا أفضح قومي، فقامت فشهدت والعياذ بالله. وهذا ينبغي أن يذكر ويبين حتى يرتدع الناس عن الزنا ويبتعدوا عنه، فإنه كان فاحشة وساء سبيلا والعياذ بالله، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذه الآية أنزل الله تبارك وتعالى الفرج للزوج إن شاهد على زوجته شيئا، إذ أن عامة المسلمين إن قذف أحدهم امرأة لا تحل له ليست بزوجه، فإنه إن لم يأتي بشهود أربع فإنه يجلد 80 جلدة وتبطل شهادته ويفسق. لكن ماذا يصنع إن شهد على زوجه ورأى منها هو منفردا ما يوجب نفرة قلبه منها وما يوجب تأكده من زناها؟ فالله تعالى أنزل هذه الآيات فرجا للزوج ومخرجا له. وهنالك سبب نزول آخر أيضا لهذه الآية الكريمة. فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حكى له ما ذكره له عويمر، فكره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسائل، فسأله عويمر فقال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، أي بالطريقة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فلاعنها. ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها. فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. هذا سبب النزول هذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ينضم إلى سبب النزول السابق ويجمع بينهما بما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقد قال في الجمع بين سبب النزول هذا وهو الذي جاء عن عويمر وبين سبب النزول الأول الذي جاء عن هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنهما، قال الحافظ ابن حجر: اختلف الأئمة في هذه المواضع، فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضا فنزلت في شأنهما معا. وإلى هذا جنح النووي وتبعه الخطيب فقال: لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. قال الحافظ ابن حجر: